عائد لله والجنات غايا، عائد لا أبتغي درب الغوايا، عائد يحيا بنور الله قلبي، وإلى الرحمن تمضي بي خطايا. أبتغي السيراء للخيرات سعيا، في طريق النور ما أحلى البدايا. ثائر ألقيت ذل الذنب عني، طاعة المولى أمان ووقايا. أشتكي لله من ذل المعاصي، ولغير الله ما كانت شكايا. واعف عن ذنبي تجاوز عني وارضى، دعوة الغفار عون ووقايا.